تعريفات: هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد الجوانب المختلفة للغة والتاريخ التي كنا نناقشها. لا تتفق كل هذه التعريفات مع بعضها البعض. لقد استخدمنا مصطلحات وعبارات معينة بطرق معينة في هذا التقرير. هذه هي تعريفاتنا لهذه الكلمات والعبارات الرئيسية. اللغات السائدة هي اللغات التي يتحدث بها غالبية السكان في منطقة معينة، أو التي تهيمن من خلال أشكال محددة من الأحداث التاريخية التي فرضتها بواسطة قوى قانونية أو سياسية أو ثقافية. على سبيل المثال، الهندية هي لغة سائدة في جنوب آسيا، مقارنة بالعديد من اللغات الأخرى، خاصة بالنظر إلى الهندية نفسها باعتبارها عائلة من اللغات أو ما يسميه البعض اللهجات. وبالمثل، فإن لغة الماندارين الصينية هي اللغة السائدة في الصين من خلال سياسة الحكومة، مقارنة بأشكال أخرى من اللغة الصينية، وكذلك لغات السكان الأصليين الأخرى في المنطقة. بعض اللغات السائدة هي أيضا لغات رسمية أو وطنية في منطقة أو بلد ما. اللغات الاستعمارية الأوروبية هي لغات من أوروبا الغربية التي انتشرت عبر إفريقيا وآسيا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ من خلال عمليات الاستعمار بواسطة شركات وحكومات أوروبا الغربية بدءا من القرن السادس عشر فصاعدا. وتشمل هذه اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والهولندية والألمانية. من المهم ملاحظة أن هذه اللغات كانت أيضا لغات الاستعمار للشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية، وليست فقط أمريكا اللاتينية، أي أمريكا الوسطى والجنوبية. الجنوب العالمي والشمال العالمي. يشير مصطلح الجنوب العالمي إلى مناطق إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وجزر المحيط الهادي التي استعمرتها دول أوروبا الغربية. ليس المقصود به أن يكون مصطلحا جغرافيا، بل من المفترض أن يعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التاريخية والمستمرة التي تميز هذه البلدان والمناطق عن البلدان ذات الامتيازات في أوروبا وأمريكا الشمالية أو الشمال العالمي. لقد تم إنشاء المصطلح وتضخيمه من قبل العلماء والنشطاء من الجنوب العالمي لتجاوز ما شعروا أنه صيغة ازدراء وغير مرغوب فيها لمصطلحات مثل الدول الأقل نموا والنامية والعالم الثالث. نظرا لأن الاستعمار أدى إلى الإبادة الجماعية أو القضاء على العديد من الشعوب الأصلية في شمال الكرة الأرضية، ولأن بعض الأفراد والمجتمعات في الجنوب العالمي استفادوا وشاركوا في استعمار شعوبهم، فإننا نتحدث أحيانا عن جنوب عالمي في الشمال العالمي وشمال عالمي في الجنوب العالمي. تؤثر هذه الهياكل والآليات أيضا على حالة اللغات في هذه المناطق. انظر مصطلح الأغلبية التي تعامل معاملة الأقلية. اللغات الأصلية: اللغات التي يتحدث بها السكان الأصليون في منطقة أو مكان معين هي لغات السكان الأصليين. ينظر إلى الشعوب الأصلية على أنها الشعوب الأولى أو السكان الأوائل للمناطق في جميع أنحاء العالم التي استعمرتها فيما بعد واستوطنتها مجموعة ثقافية مختلفة. تتحدث مجتمعات السكان الأصليين بأكثر من 7000 لغة في العالم. اللغات واللهجات: نحن نعتبر أن اللغة هي أي منظومة هيكلية للتعبير بين البشر، سواء كانت صوتية أو بالإشارة أو الإيماء أو الكتابة. بعض العلماء يستخدمون اللهجة لوصف تنويعات مختلفة من اللغة ذاتها، لكونها مفهومة فيما بين المتحدثين بها، أي مفهومة من قبل المتحدثين بتلك اللهجات القادرين على الحديث مع بعضهم البعض. ومع ذلك، وحيث أن الفرق بين كيفية تعريف اللغة واللهجة هي على الأغلب اختيار سياسي أكثر منه لغوي، بالاستناد إلى الصيرورة التاريخية للسلطة والامتيازات، فإننا نادرا ما استخدمنا مصطلح اللهجة في هذا التقرير. لقد فضلنا استخدام مصطلح العائلة اللغوية لنوضح أن العديد من اللغات قد تتشابه في تاريخها وإن كانت تختلف في صفاتها، مثل العائلة اللغوية العربية أو الصينية أو الهندية. اللغات المحلية: في هذا التقرير عرفنا اللغة المحلية بأنها تلك اللغات التي يتحدث بها أكبر عدد من الأفراد في بلد أو إقليم ما. اللغات المهمشة: في هذا التقرير يقصد باللغات المهمشة تلك اللغات غير السائدة على الإنترنت من حيث الدعم اللغوي أو المحتوى، أي المعلومات والمعرفة بهذه اللغة، يتم تهميش هذه اللغات من خلال هياكل وآليات تاريخية ومستمرة، بما في ذلك الاستعمار والرأسمالية، أكثر منها من السكان أو عدد المتحدثين بها. بعض اللغات المهمشة أصبحت فعليا مهددة بالانقراض من العالم، مثل الكثير من اللغات الأصلية. لكن بعض اللغات المهمشة يتحدث بها أغلبية ذات وزن من السكان في مناطقهم أو في العالم، ومع ذلك لا يتم تمثيلها كما يجب على الإنترنت، مثل لغة البنجاب، وهي أمثلة قليلة من الزولو أو الهاوسا والتاميل والبنجابي، العديد من اللغات السائدة في آسيا وإفريقيا. لغات الأقلية ولغات الأغلبية. لغات الأقلية هي تلك اللغات التي يتحدث بها الأقلية من السكان من حيث العدد في أي منطقة أو إقليم، في حين أن لغة الأغلبية هي اللغة التي يتحدث بها غالبية السكان من حيث العدد. الأغلبية التي تعامل معاملة الأقلية في العالم تؤدي الهياكل التاريخية والمستمرة للسلطة والامتيازات إلى التمييز والاضطهاد الكثير من المجتمعات والشعوب المختلفة في كافة أنحاء العالم. عادة ما تكون هذه الأشكال من السلطة والامتيازات متقاطعة ومتشابكة، بحيث تتعرض بعض المجتمعات لأشكال متعددة من الحرمان والاضطهاد، على سبيل المثال بسبب النوع الاجتماعي أو العرق أو الجنسانية أو الطائفة أو الدين أو الإقليم أو القدرة وبالطبع اللغة أيضا. وسواء على الإنترنت أو في العالم المادي، تمثل هذه المجتمعات أغلبية العالم من حيث السكان أو العدد، لكنها عادة ما لا تكون في موقع سلطة، ومن ثم يتم التعامل معها باعتبارها أقلية، بمعنى آخر أنها غالبية العالم الذي يعامل معاملة الأقلية.